هل تجوز الصلاة في المساجد التي تبنى تحت المساكن؟ وهل تجوز الصلاة في المساجد التي انتشرت فيها البدع أم لا؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. الأصل في الأرض أنها مسجد وطهور، ولا يحرم أداء الصلاة في موضع إلا إذا جاء الدليل على النهي عنه، إما بصفة عامة أو بخاصة. فما بني من المساجد تحت عمائر كبيرة ذات أدوار خص للصلاة، فالأصل في الصلاة في ذلك المكان جواز، ولا يمتنع الجواز إلا بدليل خاص ولا شيء. ومثلهما إذا وضع في وسط العمارة، كأن تكون ذات أدوار، وضع مسجد في أحد الأدوار يصلى فيه، تحته مساكن وحوله مساكن فوقه مساكن، فالأصل صحة الصلاة في ذلك الموضع ولا لا. وأما انتشار البدع في المسجد، فإذا كان المسجد بني لهذه البدع وهذه البدع مخلة بالاعتقاد، كالبناء على قبور، كبناء مسجد من أجل القبر الذي دفن، فلا تصح الصلاة في هذا المكان. أما إذا كان المسجد بني ثم اعتدي عليه ودفن في أرض المسجد ميت، فالصلاة الصحيحة واختيار مسجد لا شبهة فيه أولى. وعلى فرض أن إنسانا دفن في موضع ثم تصرف متصرف وأدخل الموضع الذي وقع فيه الدفن في المسجد، وحاز القبر أو القبور ناحية، فالأصل في المسجد الصحة والسلامة، والخطأ في إدخال القبر إلى المسجد. وأما إذا بني المسجد ليتجمع فيه مبتدعة يعلنون بدعتهم، ولكنه في بنائه إذا خلى من هذه البدع لا شبهة فيه، فأصل الصلاة الصحة، إلا أنه يحصل بالعارف بسنة رسول الله المتمسك بها أن لا يأتي للصلاة في مثل هذا المسجد، لأن لا يظن جاهل أنه إنما يأتي تعظيما لتلك البدع وصيانة العقيدة وحماية الشريعة والابتعاد عن ما يشكك أمر مطلوب من المسلم. والله المستعان. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.